بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. نحن ابتدأنا أمس بكتاب مختصر الدر الثمين. أرى الذي بين أيدي بعض الإخوة الأصل، ونحن نقرأ في المختصر. نحن نريد المختصر الذي هو هذا، اسمه مختصر الدر الثمين والمورد المعين، وليس الشرح الكبير الأصل. هذا هو الأصل، نعم، ونحن سنقرأ في المختصر. نعم، أما وجدتم النسخ؟ لم تجدوا النسخ، إنما الموجود هو الكبير فقط. هذا في حاشية ابن حمدون. طيب، كويس، جيد جيد، خلاص خلاص، نعم. طيب، يعني الذي بين أيديكم هو الصغير. طيب، كويس، جيد، الحمد لله. طيب، الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذه النسخة عندي أيضا التي عليها حاشية ابن حمدون، هي أيضا مفيدة الحمد لله. قال الإمام الناظم فالشارح رحمهم الله تعالى. أما الناظم فهو الإمام أبو محمد عبد الواحد ابن أحمد ابن عاشر الأندلسي، وأما الشارح فهو الشيخ الإمام محمد بن أحمد أيضا ابن محمد المالكي الفالسي الفاسي الشهير بميارة، وهو الشرح الصغير على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رضي الله عنهم، ونفعنا الله بعلومهما وبسائر أشياخنا جميعا، آمين. كما تعودنا نبدأ بالمتن أولا ثم نقرأ بعد ذلك شرح المتن، ونحاول قدر الإمكان أن نربط المتن بالشرح. قال الشيخ: سنن الوضوء، وجدتموها مع البيت 62، سننه السبع: ابتداء غسل اليدين، ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. يبقى الشيخ هنا عدد سنن ايه؟ الوضوء، قال سبع. سننه سبع ابتداء الوضوء، سننه السبع: ابتداء غسل اليدين، ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار. يبقى خلينا عدهم: ابتداء غسل اليدين، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين، بقوا كم دول؟ مضمضة، استنشاق، استنثار، ترتيب فرضه سبعة، وقال وذا المختار، يعني ترتيب الفرائض ماذا؟ من السنن، وليس هو ماذا؟ من الفرائض. ترتيب السنن الفرائض الواجبات، فرائضه ترتيبها سنة وليس ايه؟ وليس واجبا وليس فرضا، ترتيب ايه؟ ترتيب الفرائض. طيب، جيد. قوله سننه، قوله سننه إلى قوله المختار، لما فرغ من الكلام على الفرائض شرع في بيان السنن، فأخبر أن سنن الوضوء سبع، مش كده ولا لا؟ ده المعنى واضح. فأخبر أن سنن الوضوء سبع: واحد، غسل اليدين في ابتداء الوضوء قبل دخولهما في الإناء، وكونه سنة هو المشهور، وقيل إنه مستحب. نعم، يعني سنة أعلى من المستحب. السنة أعلى إيه؟ يا مؤكدة. السنة أي معناها إيه؟ المؤكدة. وإذا قال المستحب يعني سنة إيه؟ مستحبة. طيب، وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته، وهو قول ابن القاسم، أو معقول المعنى وهو النظافة وهو الأشهب، قولان يعني اختلفوا في هذا الوضوء. فهمت إزاي؟ هذا الوضوء لماذا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أوجبه علينا تعبدا، أو ربنا تعالى أوجبه علينا من أجل النظافة؟ فهمت إزاي؟ يبقى عندنا هنا في إيه؟ قولان اثنان، ماشي؟ قال: وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته. فسر المتعبد به إيه؟ أنه لم نطلع على إيه؟ على الحكمة. يعني يبقى هذا الشيء، أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، لم ندرك حكمتها. هي في حكمة، وهذه الحكمة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يعني العاقل منا من الإنسان لا يخلو عمله ماذا؟ عن حكمة، صح ولا لا؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن عمل الله سبحانه وتعالى وفعله لا يخلو عن حكمة. غاية الأمر أن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر إيه؟ لنا. فيبقى فإن ظهرت الحكمة لنا قلنا بها، وإن لم تظهر نقول هناك حكمة والله أعلم إيه بها، ونقول هذا أمر إيه؟ تعبدي. يبقى نقول أمر إيه؟ تعبدي. يعني كيف يكون الظهر مثلا 4 ركعات؟ هذا ليس لنا فيه اجتهاد. الظهر أن يكون الظهر سرا، هذا أمر تعبدي، مش كده ولا لا؟ الفجر أن يكون 2 ركعات وأن يكون جهرا، هذا أمر تعبدي، مع أن العقل قد يقول بالعكس. يعني قد يقول العقل يعني صلاة الصبح خليها سرا عشان الناس نايمة، صح؟ وقد يقول العقل لا، خليها الظهر جهرا عشان الناس كده مشغولة بأعمالها وأشغالها، خلينا نسمعهم القرآن عشان إيه؟ ينتبهوا. بينما العكس تماما، الناس نايمة أمرنا أن نرفع صوتنا إيه؟ بالقرآن في الفجر، والناس تخوض في أعمالها وأشغالها وأسواقها، أمرنا إيش؟ أن نقرأ صلاة الظهر، نصلي بها إيش؟ بالسر. يبقى هذا أمر إيه؟ تعبدي، وليس أمرا إيه؟ وليس لم تظهر لنا فيه الحكمة، ماشي. وفي كونه متعبدا به تفسيره لم يطلع على حكمته، وهو قول ابن القاسم. يعني ابن القاسم قال الوضوء أمر تعبدي، نعم، أو معقول المعنى وهو النظافة وهو لأشهب. يبقى قولان، وعلى التعبد إيه؟ يعيد غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه، ويغسلهما من كان نظيف الجسد، ويغسلهما من كان نظيف إيه؟ الجسد. أنا لسه دلوقتي، فهمت إزاي؟ لسه كنت بغسل إيدي من أجل التبرد، غسلت وشي وإيدي، جيت من برة وأنا في غاية الحر الشديد، حران، فهمت إزاي؟ فدخلت إلى المغسلة فغسلت وشي وإيدي، بعدين أذن الظهر فقمت للوضوء. طيب، إذا كان هو معقول المعنى ومراد به النظافة، إذن أغسلهم تاني ليه؟ مش بتقول النظافة، صح ولا لا؟ وإذا قلنا تعبدا غير معقول المعنى، الوضوء فرض علينا تعبدا كده نفعل، هكذا أمرنا، إذا نغسلهما ولو كانت الأعضاء إيه؟ نظيفة، ولو كانت الأعضاء إيه؟ هذه أمثلة بيجيبها الشيخ عشان يبين إيه معنى التعبد، وما معنى إيه؟ وما معنى غير التعبدي، ماشي؟ قول ابن القاسم إيه؟ لعله الوضوء كاملا الذي يفهمه في كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته. استنى خلينا نشوف. وعلى التعبد يعيد غسلهما من أحدث في أثناء وضوئه، ويغسلهما من كان نظيف الجسم. يبقى هنا أعاد الضمير على غسل اليدين، أحسنت. طيب، ويغسلهما من كان نظيف الجسم، ويحتاج في غسلهما إلى نية، ويغسلهما مفترقتين. وعلى القول بالنظافة عكسه في الجميع، قاله صاحب التوضيح وغيره. عندكم قال صاحب التوضيح ولا قاله؟ قاله يبقى هو الصواب في النسخة هذه قال، فصوبوها قاله. طيب اثنين، أردوا مسح الرأس. نحن قلنا المسح الرأس بالأول حكمه إيه؟ فرض، مش كده ولا لا؟ نعم. ومسح رأس غسله الرجلين، مرت معنا، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله إيه؟ الرجلين. يعني يا ليت هذه الأبيات نحن كل يوم عم ناخذ شوية، يا ريت تهتموا بحفظها، لأنه كما قالوا من حفظ المتون نال إيه؟ نال الفنون يا أخواننا، من حفظ المتون نال الفنون. ولذلك طالب العلم حين ينشغل بالعلم سوف وبالحفظ المتون سوف يشغل وقته، سوف لن يجد من الفراغ ما يستطيع من خلاله أن يلهو، ولا يستطيع من خلاله أن ينظر إلى هنا وهناك مما ليس من شأنه. نعم، فإذا شغلنا أنفسنا حقيقة بالعلم حتبقى العلم أوسع بكثير من الأوقات، العلم أوسع بكثير من إيه؟ من الأوقات. طيب قال ورد مسح الرأس، قال ابن عرفة من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه، من منتهى إيه؟ المسح. لما نعمل كده يبقى ده اسمه إيه؟ ده الفرض. لما أرد هذا الرد، لما أفعل هكذا يبقى ده اسمه إيه؟ ده سنة وليس إيه؟ مستحبا، سنة. يا سلام. طيب وإذا كنت أنت حنفيا أو كنت شافعيا، نعم، كنت حنبليا في هذه المسائل وأردت أن تراعي خلاف السادة المالكية، فهذا أيضا مطلوب أن يراعي إيه؟ الخلاف، أو على الأقل أن نأتي بالفرض. من الأئمة من قال خمس شعرات، ومن الأئمة من قال الناصية، ومنهم من قال الربع، أنت إزاي؟ لكن نحن إذا أردنا أن نخرج من خلاف الإمام مالك في هذه المسألة فنأتي بالمسح إيه؟ بمسح الرأس كاملة، ولو نأتي بالفرض خروجا من إيه؟ من الخلاف. طيب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بسبابتيه ويجعلهما في صماخيه. قال ابن حبيب ولا يتبع غضو ولا يتبع أو يتبع غضونهما. قال ابن يونس مسح داخل الأذنين سنة، ومسح ظاهرهما قيل فرض، والظاهر من قول مالك أنه سنة. قال ابن الحاجب وظاهرهما ما يلي الرأس، وقيل ما يواجهه. نعيد الكلمة دي كان. قال من الثالث من سنن الوضوء مسح إيه؟ الأذنين. يا ما ربنا قال مسح يعني مش غسل، المسح شيء والغسل شيء إيه؟ آخر. الغسل أن ينزل من العضو المغسول ولو يعني بعض قطرات من الماء، فهذا اسمه غسل. لكن المسح هو إمرار اليد على العضو الممسوح، فلما ربنا قال مسح الرأس وامسحوا إيه؟ برؤوسكم، كده مسح خلاص. وإذاك يكره التكرار، يكره إيه؟ التكرار في المسح، يكره التكرار، لأنك خرجت بالمسح أصبح غسلة. أما في الغسل يسن فيه إيه؟ في الغسل يسن التكرار، تثليث يعني. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، قبل كل حاجة عاوزين نعرف نحن ظاهر الأذنين وباطنهما أيهما؟ مو ده ظاهر شايفه وده برضو ممكن تشوفه، فأيهما الظاهر وأيهما الباطن؟ فهمت إزاي؟ ها؟ قال الظاهر والباطن هنا باعتبارين. إزاي يعني؟ قال إذا نظرت إلى أصل الخلقة أن الأذن كانت عبارة مثل الوردة، وردة مغلقة ثم تفتحت، فإذا نظرنا إلى أصل الخلقة يبقى ما يلي الرأس هو الظاهر، اللي من هنا هو إيه؟ الظاهر. وإذا نظرنا إلى الواقع يبقى اللي جوه هو الظاهر، واللي عند الرأس يبقى هو إيه؟ هو الباطن. إيه رأيك في التخريج ده؟ مش حلو كده ولا لأ؟ خلاص. ولذلك عجبت لنحوي يخطئ، مش كده ولا جماعة؟ طيب هذا ما قاله المحشون والشراح. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بسبابتين. هذا الإبهام وهو ظل، هذا إبهام بقى إبهامين، وهذه سبابة وهذه سبابة فبقوا إيه بسبابتين، يبقى حيعمل إيه؟ مش حيفوت التنتين هنا والتنتين حيجوا من هنا، لا، يعني يبقى بسبابتيه موزعتين، بسبابتيه موزعتين. قال: فمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بسبابتيه ويجعلهما في صماخيه. الصماخ المقعر من الأذن، المقعر من الأذن هو إيش؟ يعني ثقبتي الأذنين. قال ابن حبيب: ولا يتبع غضونهما. إيه لا يتبع غضونهما يا شباب؟ قال ليه؟ قال لأن ربنا المسح، ربنا طلب منا المسح، وانت حين تتتبع الغضون فهمت ازاي؟ يبقى انت شددت، والمسح مبناه على التخفيف، المسح مبناه ايه؟ على التخفيف، يبقى انت ما تشددش. طيب، قال ابن يونس: مسح داخل اذنين سنة. الشيخ عم يفصل دلوقتي لما قال مسح ظاهرهما وباطنهما، فأطلق كله على المسح، ماشي. قال ابن يونس: مسح داخل الأذنين سنة، ومسح ظاهرهما قيل فرض، والظاهر من قول مالك أنه سنة، برضو كله إيه؟ سنة. الظاهر والباطن كلاهما إيه؟ سنة، كما هو الظاهر في أصل الكلام. مش قال مسح الأذنين سنة؟ مش عم يعدد مسح الأذنين دي السنن؟ فقال مسح الأذنين ظاهرهما إيه؟ وباطنهما. يبقى هو القول الأول هو المقدم، مسح الظاهر والباطن سنة، وهو القول الأول الذي قدمه. ظاهر الأذن هلك وعم يجيب الشيخ. قال: وظاهرهما مما يلي الرأس، يعني هذا هنا، هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، لأنه مما يلي الرأس، وقيل ما يواجهه، مش كده ولا لا؟ ما يواجهه يعني ما تواجه به ماذا؟ غيرك ماذا من الأذنين. وقلت أن الخلاف في الظاهر والباطن، وهذا الخلاف إنما جاء من خلاف النظر، فمن نظر إلى أصل خلقة الأذن قال هي كالورد، فإذا لما كانت مغلقة فما يلي الرأس هو الظاهر، فحين تفتحت أصبح الباطن ظاهرا وأصبح الظاهر إيه؟ باطنا. فإذا راعينا الأصل فبنقول ما يلي الرأس هو الظاهر وما يواجه به هو الباطن، وإذا راعينا الواقع فأنت إزاي؟ نقول ما يواجه به هو الظاهر وما يلي الرأس هو إيه؟ هو الباطن. طيب، خلصنا من هدية. قال ابن الحاجب: وظاهرهما ما يلي الرأس، وقيل ما يواجهه، يعني الشيخ قدم ابن الحاجب أن ظاهرهما ما يلي إيه؟ ما يلي الرأس، وهو ابن الحاجب قليل يا جماعة، ده الشيخ ابن الحاجب قال لك ما يلي الرأس، فنخلي بالنا لما يبقى يتكلم أهل العلم، فهمت إزاي؟ في ناس إذا كان فلان من المحدثين تكلم يا ده حاجة جميلة قوي، فهمت إزاي؟ وإذا أحمل أئمة الأجلاء تكلم وقال ما عنده ولا أي شيء. حبيبي ده ابن الحاجب، هذا ابن الحاجب الإمام في المنقول والمعقول واللغة، لم يترك شيئا رحمه الله في النحو، إذا جئت إليه في النحو لا يشق له غبار، صاحب الكافية والشافية. نعم، ابن الحاجب صاحب الكافية إيه؟ والشافية، الكافية في النحو والشافية في إيه؟ في الصرف. وإذا جئت إليه في الأصول فهو صاحب المختصر، مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه دوخ العلماء في شرحه. نعم، وإذا جئت إلى كتب الفروع فهو صاحب جامع الأمهات وغيرها من الكتب ماذا؟ المفيدة، فهو إمام جليل من الأئمة. وظاهرهما ما يلي الرأس، وقيل ما يواجهه. الرابع، يبقى الأول إيه يا شباب؟ من السنة الغسل إيه؟ وهل غسل اليدين هذا تعبدي أو معلوم الحكمة؟ نعم، الظاهر أنه أمر إيه؟ تعبدي. نعم، ولا هو للنظافة؟ فإذا قلنا للنظافة إذن معقول الحكمة، يبقى معقول. وإذا قلنا هو تعبدي يبقى يغسلهما ولو كان من كان يداه إيه؟ نظيفتان. يعني أنت لسه إيديك نظيفة، لسه كنت بتاكل وغسلت إيديك، نعم، وبعد أن غسلت يديك قلت قمت تتوضأ من أجل أن تذهب إلى الصلاة، يبقى ماذا؟ يبقى إذا أردت السنة فعليك ماذا؟ أن تغسلهما ولو كانت نظيفتين، لأنه أمر إيه؟ التعبدي. فهمنا ده المسألة دي. طيب رابع الثاني قلنا رد مسح الرأس، الثالث مسح الأذنين، الرابع المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم. طيب الله يرضى عنهم دول الأئمة، نحن من فين كنا حنرجع نعرف يا جماعة؟ من فين كنا حنعرف دي سنة وده مستحب وده فرض؟ فهمت إزاي؟ من أين لنا أن نعرف هذا لو لم نتعلم عن الأئمة، لو لم نتعلم على العلماء؟ يجينا واحد يقول لا أنا أخذ بالكتاب والسنة، أخذ بالكتاب، ده صح الكلام؟ صح كده على إطلاقه؟ هو الإمام الشافعي بقى إمام قبل أن يتعلم، قبل أن يفهم الاصطلاحات، وقبل أن يقرأ عن الإمام مالك وغيره من الأئمة؟ يا جماعة ينفع؟ يبقى كأنك أنت تبيح النصوص الشرعية لكل من هب ودب يتكلم في النصوص الشرعية. نعم ما سمعت. كلمة حق يراد بها إيه؟ يعني هو أخذ بالكتاب والسنة هو الأصل، لكن لأهله. نعم الأخذ بالكتاب والسنة هو الأصل، لكن هذا الأخذ لمن؟ لأهل الأخذ. أما بعد التعلم وبعد الجلوس على الركب، نعم ولا يعرف قدر أهل الفضل إلا إيه؟ ولذلك تعلموا، تعلموا يا أخوانا. ولذلك ورد أنه من ساد الأحدث، إذا ساد قبل أن يتعلم فاته علم كثير. من ساد قبل أن يتعلم، أن عمل نفسه شيخ قبل ما يتعلم وفاته وقت التعلم، نعم فاته علم كثير ولن يصبح عالما. ليه؟ لأنه بكرة حيستحي يقعد في مجالس العلم، فلأنه فاته، لأنه لذلك إذا ساد الحدث قبل أن يتعلم، نعم فاته علم إيه؟ كثير غزير. نسأل الله أن يعلمنا. الرابع المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق ثم يمجه، وهذا واضح. خامس والسادس من السنن، أما السبع الاستنشاق والاستنثار، وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه، شكلوها يعني طبعا، وينثره إيه؟ مش بنفسه، ينثره إيه؟ بالنفس. وأصبعيه، ويبالغ غير الصائم. نعم طيب. وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عنده، عند إيش؟ الاستنثار. قال عياض الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. قال ابن عرفة وهو ظاهر الرسالة والمدونة. ولذلك نعم أيوة عنده، عند الاستنثار. ماذا عندكم هناك؟ نعم لا ما تنفعش، فهمت شلون؟ كيف يكون أنكر مالك وعياض سنة 544؟ عياض رضي الله عنه اسمه توفي سنة 544، القاضي عياض من تلاميذ ابن العربي صاحب كتاب الشفاء من أئمة المالكية صاحب المدارك. نعم فما ينفعش، يبقى ده هو الصح، ونحن بتفيدنا اختلاف النسخ يفيدنا. إذن يبقى وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عنده، عند إيه؟ عند الاستنثار. يعني ما تيجي تعمل كده يستنثر، فهمت إزاي؟ من غير ما يحط، ليش؟ لأنه لما يحط إيده على أنفه يستنثر، فهمت إزاي؟ حيحدد مكان نزول هذا الماء. أما إذا استنثر دون ماذا أن يضع يده على أنفه، ربما ماذا؟ لوث ثيابه ونعم، وانتشر الماء هذا الفضلات في الماء المستعمل الذي سيستعمله. قال عياض، يبقى قال عياض ماشي، حطوا فاصلة بعد عنده، وبعدين لما نقول عياض يعني قال إيه؟ قال، وهذه عبارة المتقدمين يحذفون إيه؟ قال، زي ما المحدثين لما يقولوا حدثنا فلان وحدثنا فلان، يبقى أنت تقحم في خلال الكلام إيه؟ قال. أي نعم. قال عياض: الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان. يعني رجح القاضي عياض أن الاستنثار والاستنشاق والاستنثار كل منهما هذا سنة إيه؟ مستقلة. ماشي. وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. قال ابن عرفة وهو ظاهر الرسالة والمدونة. ماشي. الضمير يعود على ماذا؟ نعم. وهو ظاهر الرسالة والمدونة. الضمير هو يعود على ماذا؟ وهو القول. القول وهذا العد وقول بعض شيوخنا أنه سنة واحدة. نعم هو ظاهر إيه؟ أحسنت أنت معني يا نبيل بالضمائر، برافو عليك. يعني حب هيك يعني كل حاجة يهتم فيها. طيب شيء جميل، لأن هذا يعود الإنسان على الدقة. نعم. شو قال؟ قال ابن عرفة وهو ظاهر الرسالة. فأخوكم سأل ضميره هو يعود على ماذا؟ نعم يعود على هذا القول، هذا العد. وعدهما بعض إيه؟ شيوخنا سنة واحدة. فعدوا بعض شيوخنا كون الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة هو إيه؟ ظاهر الرسالة والمدونة. نعم. سبعة: ترتيب الفرائض فيما بينهما فيقدم الوجه على اليدين. عم يقول ترتيب الفرائض ولم يتكلم عن السنن يا شباب. ترتيب السنن حيجي بعدين، أما دلوقتي يتكلم عن الفرائض. ترتيب الفرائض فيما بينهما، لا فيما بينه هو الصواب مش كده؟ فيما بينها، شكلوها فيما بينها، عندكم بينها هذا هو الصواب. نعم. ولذلك نحن دائما نستفيد من اختلاف النسخ. ليه؟ قال لأنه ما كتب الله تعالى العصمة إلا لكتابه. ما كتب الله العصمة إلا إيه؟ وما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه. أي نعم. طيب، فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين. فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين. وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب. وكونه إيه؟ عندكم سنة مشكلة سنة مش كده؟ هذا خطأ. وكونه سنة، لأنه سنة خبر كان، خبر المصدر. وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب. ولذا قال الناظم وذا المختار وذا إيه؟ وكونه سنة هو الأشهر عند ابن الحاجب. ولذا قال الناظم وذا المختار. وقيل إن ترتيب بين الفرائض واجب، ورواه علي عن مالك. من منكم رجع إلى الشيخ علي؟ من هو الشيخ علي ده؟ نعم، علي ابن زياد. أحسنت، رجعت إليه. طيب برافو عليك. علي ابن زياد، اكتبوا عندكم التونسي، أبو الحسن علي ابن زياد التونسي، أول أصحاب مالك من المغاربة. أول أصحاب مالك من المغارب. اهتموا بالتراجم يا أخواننا، شيوخنا كانوا ينصحوننا بالتراجم. ليه؟ حتى تعرف الشيوخ من الطلاب، وتعرف الشيوخ من الأقران. إن العلماء طبقات، فلما تقول علي بن زياد حيمر معاك، قال لك من أصحاب مالك، ما تقولش ده تلميذ ابن عرفة. فين هو ابن عرفة؟ ما تقولش من تلاميذ ابن يونس، ما تقولش من تلاميذ الشيخ الدردير. فهمت ازاي؟ يبقى ده خطأ كبير. عشان تعرف الشيوخ وتعرف المتقدمين وتعرف القدماء، وعندك المالكية، عندك المالكية من المدينة، وعندك المالكية البغداديين، وعندك المالكية المصريين، وعندك المالكية المغاربة، وهناك مدرسة فاس ومدرسة القيروان ومدرسة مصر ومدرسة بغداد، نعم، والإسكندرية. فهذا كلهم أئمة، أئمة لازم تعرف. طيب أنا جبت لكم إياها، ولذلك خير ما يكون عندكم من المصادر في هذا الصدد كتاب شجرة النور الزكية. شجرة النور إيه؟ الزكية. هذا كتاب جميل في تراجم السادة المالكية لمحمد ابن مخلوف، تونسي أيضا هذا الرجل من علماء الزيتونة. نعم، اسمه شجرة النور الزكية، ارجعوا إليه. الشيخ قال هناك وأول وهو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب. هو أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى المغرب العربي. طيب توفي سنة 183 هجري. توفي سنة 183 هجري. ومنهم سمع أسد بن الفرات وسحنون وجماعة. أخذ عنه من؟ الإمام أسد بن الفرات، وأخذ عنه الإمام سحنون، وأخذ عنه جماعة يعني كثيرون من العلماء. طيب وتوفي سنة 183. يا طيب، معنى ذلك أن المذهب المالكي دخل إلى المغرب في وقت مبكر، في وقت مبكر. نعم نعم، عندك ولد توفي، نعم لا هجري، لا في الكتب الشرعية ما تكلمش بالميلادي، في الكتب الشرعية ما تكلمش بالميلادي. اليوم دلوقتي أصبحنا متأثرين بالتاريخ الميلادي، فأنت إزاي؟ أو نصدره ماذا؟ والصواب أن تقول كذا وكذا هجري الموافق لكذا وكذا ميلادي. فبدأت بأن نقدم الميلادي ونأخر ونهجري نسينه خالص، وهذا خطأ كبير. نعم، ميلاد الشيخ عادة أهل العلم قلما يذكرون الميلاد. ليه؟ قال لأنه حين يولد ما حدش يعرف، فأنت إزاي؟ ولم يكونوا ماذا يعتنون، ما كانش فيه بطاقات ميلاد، فأنت إزاي؟ فلان ولد سنة حق فلان، فلان ولد سنة إيش؟ نزول التلج، فلان ولد مش عارف سنة كذا وكذا، هكذا كانوا يؤرخون. فلم يكن ميلادهم، لأنه لا يعرف أنه سيكون عالما في المستقبل، لكن يعتنون بسنة وفاته. لماذا؟ حتى يعرفون من اجتمع به. لما يجي واحد بيقول أنا محدث، أنت أخذت عن من؟ أخذت عن فلان. طيب أين التقيت به؟ قال في بلاد الشام، فأنت إزاي؟ قال أنا أخذت عن الشيخ العلام الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله. إمتى التقيت فيه؟ قال التقيت به نعم في شهر أو واحد من شهر 3 سنة 2012. فبنقول له الشيخ رحمه الله توفي قبل هذا 15 يوما، توفي قبل هذا بـ15 يوما، لعلك التقيت به بعد وفاته. هكذا كانوا يقولون. أنت التقيت به فين؟ بيقول التقيت به في اسمه في في في في مصر. بيقول هو بحياته ما دخل في مصر، فأنت إزاي؟ وهكذا عشان يظهروا خطأ الكذب الوضاعين ينتبهون إلى وضعهم بماذا؟ بتعريف سيني الوفاة. فأنت تقول أنا أخذت عن فلان، متى أخذت عنه؟ قال سنة 160، ضيف فلان توفي سنة 150، فأنت إزاي؟ وهكذا. فعشان تعرف التلاميذ وعشان تعرف الشيوخ وهتعرف الأقران، فأنت إزاي؟ فلا بد، والرحلات، فلا بد أن تعرف ماذا سنة الوفاة، فهذا مهم جدا. فنحن اليوم أخذنا علي بن زياد التونسي، هو أول أصحاب الإمام مالك، نعم، من المغاربة، وأول من أدخل الموطأ إلى المغرب. يبقى دي فائدة اليوم ولا مش فائدة يا جماعة؟ صح ولا لا؟ إذا لو سئلت من أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى بلاد المغرب، يبقى هو أبو الحسن علي ابن زياد، المتوفى سنة 83 و100 هجرية. يراجع شجرة النور الزكية صفحة 60. ومنه سمع أسد بن الفرات وسحنون وجماعة. يبقى كمان الإمام سحنون أخذ عن علي بن زياد، والإمام أسد بن الفرات أخذ عن الإمام علي بن زياد، لأن أسد بن الفرات يعني لم يدرك الإمام مالك فيما قرأت عنه، إنما أدرك تلاميذه، ولم يدرك أبا حنيفة، وإنما أدرك محمد بن حسن الشيباني فأخذ عنه، وهكذا. طيب، قال: وقيل إن الترتيب تحت رقم 7 عند قوله: ولذا قال الناظم وذا المختار، كون الترتيب بين الفرائض سنة، هو الأشهر عند ابن الحاجب. ولذا قال الناظم، من الناظم يا أخواننا؟ ابن عاشر. طيب الناظم يعني صاحب النظم، ماشي. وقيل إن الترتيب بين الفرائض واجب، ورواه علي عن مالك. ثالث الأقوال: يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. يبقى عندنا الترتيب سنة، وعندنا الترتيب واجب، وعندنا الترتيب يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. وانظر حكم ما لو نكس ناسيا أو متعمدا في في الكبير. ما هو الكبير؟ هو هذا الكتاب. الكبير هو هذا الكتاب. ولذلك أنا بقول لإخواننا لما تراجعوا الدرس، لو أردتم مزيد فائدة راجعوا الدرس من حشيت بن حمدون ومن الكتاب إيش الدر الثمين الذي هو الأصل، راجعوا الدرس من كلا ماذا الكتابين حتى تزدادوا ماذا معرفة وفي تعليقات وهكذا وفوائد. نعم طيب، يبقى نحن كده انتهينا من سنن ماذا الوضوء، من سنن الوضوء. نعيد الأبيات: سننه السبع ابتدى غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين أو الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. يعني إيه ذا المختار؟ معناها إيه أخوانا؟ لما قال ذا المختار معناها إيه؟ يبقى الترتيب بين فرائض الوضوء إيه؟ سنة، وهو المختار. وقيل إيه؟ وقيل واجب، صح ولا لا؟ طيب القول الثالث واجب مع الذكر، نعم، ويسقط مع إيه؟ مع النسيان. طيب طبعا لا، المختار عند الأئمة، لأنه كلام ابن الحاجب اختاره، ولذلك هو قول ابن الحاجب، يعني اختاره ليس المشهور. القول المشهور هو ما قوي دليله، أو القول المشهور هو ما كثر قائلوه، على خلاف في تفسير المشهور. لكن قوله هنا هو الأشهر عند ابن الحاجب، ولذا قال الناظم هو إيه؟ المختار، يعني اختاره الناظم وغيره، اختاره الناظم إيه؟ وغيرهم. يعني قد لا يكون القول المختار هو المشهور، يعني لا تلازم بينهما، فقد يكون مشهورا غير إيش مختارا، غير مختار. لكن إذا قلنا المشهور والمختار يبقى إيه؟ زدنا القول قوة على إيه؟ على قوة. فضائل الوضوء: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما أو مع ما يجب، ترتيب مسنونه أو مع ما أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه. يبقى تخليل أصابع القدم إيه؟ مستحب. ماذا من الفضائل؟ نعم، أما تخليل أصابع اليدين من الفرائض. تخليل أصابع اليدين ليه؟ للفرق بينهما واضح، تخليل أصابع اليدين لا مشقة في ذلك. أما تخليل أصابع القدمين فيه المزيد نوع من العناء والتصاقهما ببعضها الأصابع، أشبهت كأنها غير مفرقة، أشبهت العضو الواحد وهكذا. يبقى نعيد الأبيات: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء. يبقى الأول تسمية، وطهات البقعة، وتقليل الماء، وضد التقليل يبقى الإسراف، والإسراف حكمه مكروه، ألا تسرف وإن كنت على نهر جار. وتيامن الإناء، أن يكون الإناء على على يمينه. وبعضهم فرق بين أن يكون الإناء يعني فمه ماذا ضيقا، وبعد بين أن يكون الإناء فمه واسعا، فإن كان واسعا يحطه عن يمينه عشان يغرف منه، لكن إذا كان بقل تتم الإناء ضيق طبعا حيعمل كده ويصب، فيبقى في هذه الحالة حيبقى على شماله. إذا تيامن الإناء إذا كان فم الإناء واسعا. والشفع اثنين، والتثليث في مغسولنا، يبقى المرة الثانية والمرة الثالثة من الفضائل. إذن هو يريد أن يقول المرة الأولى هي الفرض، والمرة الثانية هي ماذا هي المرة الثانية يعني من الفضائل، والمرة الثالثة أيضا من الفضائل. بدء الميامن، أن يبدأ بيامين بميامينه، يعني يبدأ بيد اليمين وإيد الشمال، مش كده ولا لا؟ طبعا مسح الأذين مع بعض، الرجلين اليمين والرجلين والرجل التالي الشمال. طيب بدء الميامن سواك، بعدها سواك سواك إيه؟ نعم السواك برضو من الفضائل وليس من ماذا من من السنن وإنه من الفضائل، يعني هو أدنى رتبة من إيه؟ لأن الشيخ بدأ بالفرائض ثم نزل إلى السنن يعني المؤكدة ثم نزل بعد هذا إلى الفضائل وحينزل كمان تاني إلى إيه؟ إلى المكروهات. طيب وندب ترتيب مسنونه، يبقى الترتيب بين السنن حكمه إيه يا شباب؟ فضيلة. والترتيب بين الفرائض إيه؟ سنة. وقيل واجب أو مع ما يجب ترتيب السنن، نعم ترتيب مسنونه أو مع أو مع ما يجب، يعني ترتيب السنن بعضها في بعض وترتيب السنن مع إيه؟ مع الفرائض، ينظر إليها السنة بوجهين. وبدء مسح الرأس من مقدمه، يبقى بدء مسح الرأس من إيه؟ أن تبدأ من المقدم من هنا تمسح الرأس، هذا يبقى إيه؟ سنة. لكن لو بديت من الأول هذا مش هي المرة الأولى وما بديت المرة الثانية أصبح الرأس، فأنت نكست في هذه الحالة وخالفت إيه؟ الفضيلة، لم تأتي بالفضيلة. طيب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه، يبقى تخليل أصابع القدمين من الفضائل. طيب قوله وأحد عشرة إلى قوله بقدمه أخبر أن فضائل الوضوء أي مستحباته أحد عشرة، أخبر أن فضائل الوضوء أي مستحباته. ليه؟ لأن أي تفسيري وهي فسرة المنصوب، فيأتي ما بعدها المفسر وإيه؟ منصوبا، مش كده يا أخوانا؟ ما تقولش أي مستحباته، لا، لأن ما قبلها إيه منصوب، ما قبلها إيه؟ أن فضائل الوضوء أي مستحباته. ماشي يا شباب؟ عشان يعني صحة القراءة يا أخوانا هذا علم من العلم، علم إيه؟ من العلم. يعني وكان الشيخ رحمه الله سابقا كان يعني لما بلغنا مرتبة في الدراسة عنده في المعهد، فكان يقول اقرأ يا ابني أنت، فكان ينتقي الطلبة اقرأ أنت يا ابني، اقرأ أنت يا ابني، اقرأ فأنت ازاي، فيتخير بين القارئين من الطلبة إذا كان عنده صوت جهوري، ويقرأ قراءة مفسرة ويقرأ قراءة ماذا صحيح، فهذا عنده صوت عالي وعنده أيضا قراءة معبرة ومخارج حروف صحيحة، وهذا يتأتى بأن يتدرب الطالب في بيته على القراءة بصوت عالي. اقرأ في بيتك وسمع نفسك عشان تبقى تقرأ قراءة صحيحة، حاول تقرأ قراءة صحيحة في بيتك. طيب ومستحب أي مستحباته أحد عشرة. طبعا لما إذا قلنا مستحباته أحد عشرة يبقى أحد عشرة إعرابها إيه؟ نعم خبر. طيب نعربها إزاي يا شيخ عيسى؟ عددان مركبان مبنيان على الفتح في محل رفع إيه؟ خبر. تمام. واحد التسمية، أن يقول أي أول الوضوء بسم الله، وهو من المواضع التي تشرع فيها التسمية. الشيخ هنا جاب في الدر الثمين مواضع التي تشرع فيها إيه؟ التسمية، في الدر في الأصل وعندكم في الحاشية موجودة أشياء تشرع فيها ماذا؟ التسمية. يعني في كل أمر مستحب، كل أمر ذي بال، النص الحديث جاوب عن الكلام ده، قال كل أمر ذي بال. نعم. أما لو واحد سرق شات أو سرق، فهمت إزاي؟ جاموسة، وهو بيفتح لها الرباط بتاعها قال بسم الله عشان يفتح رباط الجاموسة ويهرب فيها، قال يجوز؟ قال ده والعياذ بالله يخشى عليه، وخاصة إذا جاء يفعل محرما، جاء يشرب خمرة وقال بسم الله، يلا جماعة سموا بالله، لك سموا بالله هنا، فهمت إزاي؟ هذا يخشى عليه والعياذ بالله إيه؟ الكفر يخشى عليه. نعم. فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أقطع، واتفقوا على أن معناه ناقص إيه؟ وفي رواية أخرى بسم الله والصلاة على رسول الله، هذه ذكرها المناوي في الجامع الصغير أنه بسم الله والصلاة على رسول الله، في رواية أخرى أنه بإضافة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن يتوضأ في موضع طاهر، لئلا بعض الأئمة ذهب وأخذ بظاهر الحديث قال لو ما سماش ما صحش وضوءه، لو لم يسمي لم يصح إيه؟ لم يصح وضوءه. نعم قل يا نبي. هاي يقولها في قلبه، يقولها بقلبه، يقولها إيه بقلبه، يعني يظل الحمام في رأي حماما ولو كان نظيفا، ولو كانت أساليب النظافة اليوم متعددة، فهمت إزاي؟ وأصبحت الحمامات لها شكل خاص ولها غطاء، فهمت إزاي؟ لكن اسمه حمام، كتبين على الباب من برا، كتبين على إيه؟ غرفة نوم ولا حمام؟ يبقى كتبين حمام، إذن يبقى اسمه إيه؟ حمام. ونحن أمرنا أنه لأنهم مكانوا إلقاء إيه؟ القاذورات والنجاسات وإلى ما هنالك، فنذكر في القلب. ماشي. اثنين، أن يتوضأ في موضع طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان الموضع متنجسا، دي واضح. ثلاثة، تقليل الماء من غير تحديد، إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء، مش كده؟ إذ ليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء، صح ولا لا؟ يبقى في ألف محذوف، بل هم مختلفون بحسب الكثافة والرطوبة والرفق والخرق. الرفق إيه؟ والخرق بضم الخاء كقفل، هكذا ذكر في الحاشية. نعم. طيب، إذن يبقى الخرق ضد الرفق، ضد الرفق. نعم. في واحد لما يجي يتوضى بيطرش المي، بيبهدل الدنيا، فهمت ازاي؟ يجي ياكل بيطرش الدنيا، بتلاقي الاكل السفره كلها مخليها رز ومخليها اكل، فهمت ازاي؟ قال لا، المطلوب ان الواحد، يا عائشه ارفقي فان الرفق ما كان في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا ايه؟ الا شانه، عليه الصلاه والسلام. نعم. تقليل الماء من غير تحديد، ايه من غير تحديد يا اخوان؟ قال بشرط ما يكونش يعني يمسك المية كده ويمسح كده اطراط مية، قطر مية ويمسح، ما ينفعش في الغسل. انه وبرضه ما ينفعش تفتح الحنفية، لكن بقول لك طيب، هب انك انت المية قليلة عندك او خشيت ان الماء هيخلص من الخزان، هتبقى تستعمل المية ازاي؟ فهتبقى تستعمل المية سرسوبة، تلاقيها نازلة كده، فهمت ازاي؟ خليها قوية شوية بحيث أن ما يكونش فيه تقطير ولا أن يكون هناك إيه؟ طبعا نحن نتكلم عن إسراف عموما، لكن الشيخ يتكلم هنا تقليل الماء في كمية إيه؟ الاستعمال. رابع، أن يجعل الإناء عن يمينه لأنه أمكن له في تناوله كما في الرسالة. قال عياض: اختار أهل العلم أن ما ضاق عن إدخال اليد فيه يضعه عن يساره. لكن أجابها الشيخ، وهي معروفة يعني واضحة، ما كان واسع الفم من الأواني عن يمينه عشان الغرف، وما كان ضيق الفم يضعه عن يساره ليتمكن ماذا من الصب. الخامس، الغسلة الثانية، الفضية الخامسة، الغسلة الثانية والثالثة، بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب، وهو المشهور وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة، وهو الذي شهره في التوضيح. نحن قلنا التوضيح هو كتاب من يا أخواننا؟ كتاب من؟ الشيخ خليل، شرح إيه؟ لكتاب جامع الأمهات لإمام ابن الحاجب. وقال ابن ناجي: كل واحدة فضيلة مستقلة، وهل الرجلان كغيرهما أو لا فضيلة في تكرار غسلهما؟ لأن المقصود منه الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالبا. قولان، أو الأفضلية أو لا فضيلة، أو الأفضلية في تكرار غسلهما أو لا فضيلة. طيب، الموجود عندي هنا في هذا الكتاب أو لا فضيلة، نعيد الكلام ويتضح معنى الصواب إن شاء الله. الغسلة الثانية والثالثة قلنا إذن بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا إيه؟ مستحب، ماشي يا شباب. وهو المشهور وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة إيه؟ واحدة. يبقى فضيلة واحدة، يبقى العدد 11. وإذا فكينا الغسلتين الثانية والثالثة كل واحدة فضيلة مستقلة، هيبقى العدد يبقى كام؟ يبقى 12. طيب، وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحد، وهو الذي شهره في التوضيح. وقال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة. ماشي، يبقى هذا قول تاني غير المشهور. يبقى وهل الرجلان كغيرهما؟ نعم، أن الغسل الثانية والثالثة من الفضائل، أو لا فضيلة في تكرار غسلهما، لأن المقصود منه الإنقاء من غسل الرجلين لأنهما محل الأقذار غالبا. قولان، هل الرجلين تكرار غسلهما فضيلة؟ نعم، قياسا على اليدين، فهمت ازاي، والوجه، ولا لا الرجلين التكرار ليس فضيلة؟ لماذا؟ لأن المقصود هو الإنقاء الرجلين لأنه محل الأقذار. هل عندكم غير هذا المعنى في الكتاب عندكم هناك؟ كاتبين إيه عندكم؟ نفس الكلام ولا غيره؟ نفس الكلام، إذن صحح يا شيخ أحمد. نعم، وهل الرجلان كغيرهما؟ بس في حتة هنا حطين الاستفهام بعد لا، مش كده عندكم ولا لا؟ الاستفهام إمتى جايبينه؟ لا يوجد استفهام بالمرة. طيب أريحكم يعني. طيب، يبقى الاستفهام يأتي بعد كلمة غالبا، الاستفهام إنما يكون بعد كلمة غالبا وليس بعد إيه أو لا. ليه؟ لأنه الكلام ما تمش، فهمت إزاي؟ الاستفهام إنما يأتي في الاستفهام، علامة الاستفهام إنما تأتي بعد انتهاء الكلام، أما قبل انتهاء الكلام فلا يكون استفهام. لأن عندي في النسخة هنا وهل الرجلان كغيرهما أو لا، وحاط استفهام، فهمت إزاي؟ هذا خطأ، لأنه لو قلنا فضيلة فنعربها إيه فضيلة؟ لا، الصواب كغيرهما أو لا فضيلة في تكرار غسلهما، لأن المقصود منه الإنقاء لأنه محل الأقدار غالبا، هنا يكون الاستفهام. ماشي، قولان. السادس، البداءة بالميامن قبل المياسر على المشهور. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء، ووجد رجلا يأكل بشماله فقل كل بيمينك، فكرر عليه مرارا فقال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا استطعت. يعني كنت قلت لأحد شيوخنا الأجلاء، قلت مولانا أنا فهمت من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه لأنه أساء الرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الرد، في الهيئة، بمعنى ما قالش لا أستطيع يا رسول الله، لو قال له لا أستطيع يا رسول الله ما كانش النبي حيدعو عليه، صح ولا لا؟ لكن هو أساء الأدب في الرد وقال للنبي إيه، قال له ما أقدرش، بالمعنى ده. واستحسن الشيخ هذا التفسير، قال لي مظبوط، ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليه هذا الدعاء لو أنه ماذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لكنه حين أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه رسول الله واستجيب دعاؤه، قالوا فما رفعها إلى فيه بعد ذلك، ما عاد قدر يرفعها. عشان نعرف الحبيب المصطفى ونتأدب مع النبي يا أخواننا، بيجيش واحد يقول محمد مات وانتهى، وربنا بيقول واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا خطأ. ما ينفعش تقول محمد والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وتلقي الألقاب دون حد ولا عد ولا حصر ولا كيل، فأنت إزاي على غيره من بني البشر؟ ولما لو ما قالكش يا دكتور فلان تزعل، لو ما قالكش يا شيخ فلان تزعل، لو نادوك باسمك بتزعل، تجي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا، سيدنا ولا لا؟ مش هو قال أنا سيد ولدي آدم؟ يا جماعة فيجي واحد طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في اسمه كيف نصلي عليك، فقال قل اللهم صل على محمد وآل محمد، طبعا شيء طبيعي في أدبه الجم عليه الصلاة والسلام، لما قالوا له صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال قل اللهم صل على محمد، هو قال كده متأدبا عليه الصلاة والسلام لأنه متربع على الأدب، مؤدب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أدبني ربي فأحسن إيه تأديبي. بس نحن يبقى كده نقول تيجي لوالدك وتقول له يا فلان تدي باسمه، وتقول له يا أبي صح ولا لا يا جماعة؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يفهمنا يا شباب. أصبحنا اليوم نتكلم في المسلمات، صح ولا لا يا جماعة؟ نحن في زمان اليوم أصبحنا نحتاج أن نوضح الواضحات وأن نفسر المسلمات نتيجة بعض الفهم ماذا الذي ماذا دخل على المسلمين في هذا الزمن اليوم. طيب، قال السابع السواك. وفي المدونة عن علي وابن مسعود ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا. يبقى لما قال علي يبقى من هو هنا؟ علي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وابن مسعود هو الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد، رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد. وقال: من أحب أو من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أمي عبد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه محبة خاصة رضي الله تعالى عنه. نعم، السادسة قلنا البداءة بداءة بالميامن قبل المياسر، هي دي السادسة على المشهور. وفي المدونة عن علي وابن مسعود ما نبالي بدأنا بأيماننا نعم أو بأيسارنا، نعم نحن فيها. السابعة السواك، ولو بأصبعه إن لم يجد غيره، والأخضر لغير الصائم أحسن. أما للصائم قال لي العش حتى يتسرب شيء من بلله إلى فيه. نعم مش كده ولا لا؟ الصعيدي قال إيه؟ احترامنا للصعايدة وهم أهل علم وفضل، لكن للنكتة يعني قال الصعيدي قال إيه؟ قال كدنا نموت عطشا في رمضان لولا الوضوء، كنا حنموت عطش لولا إيه؟ لولا الوضوء. نعم كدنا نموت عطشا لولا إيه؟ لولا الوضوء. فده أخونا جاب يعني عود أراك سواك إده كده مقشي وبلله مية وقعد يستكفي، يبقى ده عشان يستاكل عشان يشرب المية. نعم قال: والسواك ولو بأصبعه إن لم يجد غيره، والأخضر لغير الصائم أحسن، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته. نعم والأخضر يعني الطري، الطري الأخضر يعني هو الطري، يعني إذا كان مبلولا بالماء هو ده الأخضر، فهمت إزاي؟ هو ده الأخضر المقصود بالأخضر. لغير الصائم أحسن، ليه؟ لأنه أجرى بين الأسنان، فهمت إزاي؟ ولا يكون فيه شدة على الأسنان. واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته. لكن لما يجي يصلي فأنت إزاي واقف في الصف ما يبقاش يستاك واسمه بقه مفتوح أمام الناس، فأنت إزاي؟ يبقى ده خطأ. يبقى إذا عرض حب يستاك وهو في أثناء واقف في الصلاة يبقى يعمل كده يغطي بقه، ما يجيش يفتح بقه قدام الناس ويستاك، يبقى هذا خلافه إيه؟ خلاف الأدب. ونص أهل العلم على هذا في كتب الفقه، فالاستعمال يبقى يغطي بقه ويستعمل، ما يجيش يفتح بقه كده أمام الناس، وهذا خطأ عيب. البذر ده يعني ولا نعم السواك ده ما بذر، البذر ده بيبلعوه ولا في كيس ولا كيف؟ نعم، وثم برضو ذلك لو تشدد كثيرا فهمت إزاي؟ لربما خرج بعض الدم من لثته، وهذا عند بعض الأئمة يفسد الوضوء، ودم غلب على البزاق أو سواه يفسد إيه؟ الوضوء. ثم الماء كما تفضلت ماذا سيفعل به؟ ثم وضع السواك ماذا في الجيب، والجيب وقد يكون فيه ماذا شعر وقد يكون فيه أشياء. إذن يبقى الأصل في استعمال السواك عند إيه؟ عند الوضوء، يتوضأ فأنت إزاي ويجي يصلي ويستاك ويحطه في المكان الموضأ أو يحطه في كيس وهكذا. لكن ليس من الأدب الشيخ الأستاذ في المحاضرة والتاني ماسك السواك عم يستكفي. قال له الشيخ علي رحمه الله، الشيخ علي الطنطاوي لأحدهم، قال له إيه ده؟ قال له ده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشيخ مش عارف، هو الشيخ مش عارف، لكن الشيخ قصده يعني كف عن استعمال السواك، كف في مش وقته، فأنت ازاي سنة. فالشيخ قال له ايوه تعلم الوضوء فرض، تعلم يا ابني ده الفرض قبل السنة. نعم، فالسواك يعني اسلام دين شياكة اخواننا، الاسلام دينه ايه؟ الشياكة. نعم، قال ولو بأصبعه إن لم يجد غيره، والأخضر لغير الصائم أحسن. واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته، ويستاك بالسبابة والإبهام، قيل من اليسرى وقيل اليسرى، من اليمنى وقيل اليسرى، يعني يستاك بالسبابة، هذه السبابة وهذا الإبهام، يعني باليسرى أو باليمنى، فهمت إزاي؟ وقيل باليمنى، هذه السبابة وهذه الإبهام، يفعل يتشوص ماذا؟ طيب والفرشاة؟ قال تغني تكفي، فرشاة تكفي؟ قال نعم تكفي. الغسول المعجون يعني يكفي؟ قال نعم يقوم مقامه، يقوم مقامه، لأن المقصود التنظيف، المقصود إيه؟ وفي هذا الصدد يا شباب حذاري، كما يفعل بعض الناس بتلاقيه يقسو عنيفا ماذا باستعمال في استعمال السواك، بتلاقيه نازل في اللثة، لا خطأ. الفرشاية أو السواك يفعل هكذا، تبدأ من أعلى اللثة إلى أسفل ماذا أسنان العليا، من فوق إلى تحت، من فوق عشان اللثة تنزل، من فوق لتحت، من فوق لتحت، من فوق لتحت، عشان اللثة تنزل على الأسنان. أما لو فعلت هكذا فأنت حتحسر، حتنحسر اللثة عن ماذا الأسنان. وأخبرني الأطباء أن اللثة هذه، هذا اللحم إذا انحسر عن الإسلام لا يوجد علاج للثة، ليس هناك علاج يستطيع أن يعوض هذه اللثة إذا انحسرت عنها إيه؟ الأسنان. والأسنان دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، فأمرنا أن نحافظ. حتى الأطباء الآن العلم الحديث في طب الأسنان، يعني لي صديقي طبيب متخصص في الطب الرياضي في أدق جزئيات طب الأسنان، فأنت إزاي؟ بيقول لك حتى الجذع الصغير اللي قد كده لو قدرنا نحافظ عليه الأصلي بنحافظ عليه، ولا نرضى به بديلا ماذا من أي سن أخرى تانية نغرسها غرسا ماذا في اللثة، شايف؟ لأنه لا يعوض صنعة الله سبحانه وتعالى شيء، ما بيعوض ماذا اللثة. ليه؟ لأنك لو واحد حط طقم وحط أسنان جديدة، الأسنان دي ما فيهاش عصب، ما فيهاش عصب، فأنت إزاي؟ فيبقى يمضغ لولا الريق، فأنت إزاي مش هيحس بأي طعم، وحاس بأن جسم غريب في البق. فلذلك اللهم عرفنا النعم إيه بدوامها، وهذا مما ينبغي أن نحذر منه. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال حسنوا مظاهركم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، حتى تكونوا في الناس كأنكم إيه؟ كأنكم شامة. يعني كثير من الشباب يأخذهم الزهد فيقصرون في صحتهم، يقصرون في لبسهم، يقصرون في أكلهم وفي مشربهم، يسرفون في السهر بالليل، فهمت ازاي؟ لا، الجسم ده مطية الروح، الجسم مطية الروح، أنت مطالب بأن تركض وأن تجري وأن تستعمل الرياضات المتعددة، فهمت ازاي؟ وأن تحافظ على صحتك يا طالب العلم. نعم هذا مهم جدا في هذا الزمن، اليوم اختلف الأكل واختلف الحال عما كان عليه أولئك ماذا المتقدمون. فالعناية بالصحة أمر مهم جدا، والعناية بالنظافة ورائحة الفم ورائحة ماذا الجسد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالشارع يترك أثر الطيب في شفيه. وما صافحت شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه، ما قبلت يده مرة إلا وشممت رائحة المسك والعطر من يده. والشيخ كان لا يترك العطر من جيبه، دائما عنده، يدخل الصف يتعطر، يخرج يتعطر، دائما رائحته تحس سبحان الله كلها رائحة العطر والمسك. فالاهتمام بحسن المظهر يعني من شيم أهل العلم، هكذا كان. حتى قال العلماء ولا يستدل على حسن زي العالم على غناه، العالم حسن مظهره ما يدلش على أنه غني. قال لماذا؟ لأنهم ينفقون على مظهرهم أكثر مما ينفقون على أكلهم وشربهم. ليه؟ الإعزازا للدين، إعزازا إيه؟ للدين، حتى يظهر العالم بمظهر ماذا مقبول حسن أمام الآخرين. اللهم تعالى ردنا وفهمنا وعلمنا. طيب الثامن خلصنا من السواك مش كده؟ طيب وينبغي أن يكون ذلك لك جزئية، وينبغي أن يكون ذلك برفق لا بعنف. قل يا نبي. السواك عند الوضوء هل هو عند المضمضة أم قبل الوضوء أم بعده؟ لا، من أول ما يأتي للوضوء قبل ما يبدأ الوضوء يأخذ السواك ويطريه قليلا ويستاك به وينظف فمه، فهمت ازاي؟ وإذا أراد أن يؤخر هذا عند المضمضة فلا مانع من ذلك، لكن الأفضل أن ينتهي من تنظيف من الوضوء حتى لا يوالي الفورية والموالاة بين أفعال الوضوء. تمام. ثامن، ترتيب السنن فيما بينها، فيقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق، مش يقدم ولا لا؟ يبقى المضمضة منصوبة، عندي مضمومة هنا. قال فيقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق. قال في التوضيح وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب، وإنما زاد قوله وندب، وإن استفيد ندبه من تعداده في الفضائل للقافية والله تعالى أعلم. بدء الميامني سواك وندب، ترتيب مسنونه. قال ليه أقحم كلمة وندب ديت؟ يعني فيه فائدة جديدة علمية فقهية؟ قال لا، ما فيش فائدة، إنما أقحمها الشيخ. وهذا يجوز عند العرب، أن العرب تكرر العطف عند طول الكلام، تكرر وتعطف عند تعيد اللفظ عند طول الكلام. فإذا قال بدء الميامني سواك وندب ترتيب مسنونه، قال ليه جاب كلمة وندب دي زادها الشيخ؟ قال لا، زادها ربما لطول الكلام، فهمت ازاي؟ أو زادها عشان ضرورة القافية. التاسعة، ترتيب السنن من مع الواجبات، فيقدم غسل اليدين والمضمضة أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين، ويؤخره عن مسح الرأس، ويؤخره عن مسح الرأس، يعني ويقدم مسح الأذنين على غسل في غسل هنا، وهذا خطأ. الاصطلاح الغسل هو غسل الجنابة، والغسل هو النظافة. ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين، ويؤخره غسل الرجلين عن مسح الرأس. طيب ليه؟ لأن الضمير يعود على عقل مذكور. يبقى ترتيب السنن مع الواجبات فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، يبقى يقدم السنن على الفرائض. عاشر، أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه، وحكى فيه ابن رشد قولا بالسنية، وحكى فيه أن يبدأ بمسح رأسه. نحن قلنا الرد سنة، الرد الرد سنة، ماشي جايلة، الرد سنة، ولكن الشيخ هنا يقول أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه، هذا قلنا نحن مستحب من الفضائل، وحكى فيه ابن رشد قولا بالسنية. يبقى من السنة ماذا؟ ماذا؟ الرد. ومن السنة أن تبدأ بالمسح من مبدأ الرأس وليس من الفضائل، وليس من الفضائل بحيث أنه يجوز لك أن تبدأ من وراء، لكن لا، الشيخ أعطاها قوة وقال لا، هي سنة البداءة من مبدأ سطح، من مبدأ الرأس. الحادي عشر، تخليل أصابع الرجلين، وقلنا أنهم فرقوا بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لأن أصابع الرجلين لقربهما قربها بعضها من بعض أشبهت ماذا؟ العضو الواحد، فقال باستحباب التخليل. نعم. لماذا هنا خص مسح الرأس من مقدمه وجعله يعني فضيلة حددها، مع أنه ترتيب سنة مع واجب، يعني مسح الرأس الأول هو واجب والرد هو سنة؟ نعم، هو لا يتكلم عن المسح، وإنما يتكلم عن البداءة بمقدم الرأس، بحيث أنت إذا أردت أن تأتي بالفرض ممكن تجيبه من وراء، فهمت إزاي؟ إلا أنك خالفت في هذه الحالة مستحبا. وقال ابن رشد تبقى خالفت سنة، خالفت السنة. فالبداءة شيء ومسح الرأس شيء والرد شيء آخر. طيب أظننا نقف اليوم عند هذا القدر لأمرين اثنين. الأمر الأول نعم فيما يتعلق بالفقه الآن عشان حتى نمشي في المنف النظم شيئا فشيئا حتى يتأتى لكم حفظه إن شاء الله تعالى من أراد أن يحفظه، وهذا ننصح به نعم، ثم حتى نتمكن من فهم الأبيات ومن شرحها، وهو خير الفوائد وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، حتى نأتي لنقرأ شيئا من كتاب قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين. نعم طيب، اللي عنده كلية يعني فهو نعم، نحن سنقرأ كتاب قرة العين، سنقف هنا في هذا الكتاب، نبدأ الآن بكتاب قرة العين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. مع كتاب قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين للعلامة أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب. متى توفي الشيخ الحطاب؟ الإمام الحطاب متى توفي؟ سنة 54 و900، سنة 54 و900. إخواننا حفظ، يعني لو واحد اهتم بكل كتاب يقرأه يعرف هذا الكتاب المقرر من مؤلفه على التمام والكمال، نعم، وهل هو متن وهل هو شرح، وإذا كان الشرح من هو الماتن، وإذا كان حاشية من هو الشارح ومن هو الماتن، ومتى توفي كل من هؤلاء الثلاثة، فأنت إزاي وأخذ نبذة عن حياتهم. نعم سوف يحصل علما غزيرا دون عناء، حتحصل علم غزير دون دون عناء. فمعرفة الأشياخ بأسمائهم وكناهم نعم ووفياتهم وتلاميذهم ومن أخذ عنهم، فهذا فيه علم غزير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يذكر فيه الكلام على الأخبار. وهكذا يوجد في بعض النسخ وأكثر النسخ على سقوط لفظ باب والاكتفاء بقوله وأما الأخبار. طيب، وأما الأخبار بفتح الهمزة فهي جمع خبر، فيذكر تعريف الخبر أولا ثم أقسامه. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، يبقى الخبر ما يدخله الصدق والكذب. يعني هناك عندنا فرق بين الإنشاء وبين الخبر. الإنشاء ما لا يقال فيه ماذا؟ صدق ولا كذب. قم، هل تقول صدق أو كذب؟ اجلس، هل يقال فيه صدق أو كذب؟ لكن إذا قلت جاء زيد، فقولك جاء زيد هذا خبر يحتمل الصدق والكذب في أصل اللغة. فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. طيب ماشي، فيه تعليق تحت نقرأه أيضا. مشى على هذا التعريف للخبر جمع كابن عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني وابن البنا نعم والقاضي عبد الجبار وغيرهم، وعرفه الباجي وشيخه أبو جعفر السمناني، القاضي أبو جعفر السمناني من أئمة المالكية، بأنه الوصف للمخبر عنه. وعرفه الآمدي بأنه عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام، مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها. وعرفه السمرقندي الحنفي فقال هو كلام تعرى عن معنى التكليف. وقيل غير ذلك، وهذا كله على رأي الجمهور الذين يروا أن الخبر مما يحد. وذهب جمع من الأصوليين إلى أن الخبر لا يحد إلى يعرف، منهم الرازي وابن عبد الشكور وابن الفركاح والإسنوي، مع اختلافهم في سبب ذلك، هل لعسر حده أم لتصور معناه لضرورة العقل. يعني بعض العلماء عرفوا بعض الأشياء وبعضهم امتنعوا عن تعريفها. الذين عرفوا عرفوها بالرسم. فهمت ازاي؟ ان احنا عم نعرفها التعريف المقارب. فهمت ازاي؟ وبعضهم قال لا، نحن لا يمكن تعريف هذا الشيء مثل تعريف العقل. فهمت ازاي؟ قال لا، او العلم. بعضهم لم يعرف العلم. العلم حتعرفه بايه؟ فهمت ازاي؟ العلم هو انت لما تعرف هذا الشيء تعرفه، تقول الكتاب. انما عرفت هذا الكتاب بعد ايه؟ بعد العلم به، صح ولا لا؟ فكيف تعرف العلم؟ فهمت ازاي؟ فبعضهم امتنع عن التعريف. امتنع عن التعريف ايه ليه؟ قال لي تفسيرين لسببين. بعضهم قال لعسره، وبعضهم قال لانه ضروري. ماذا؟ لا يقتنصه الحد. ضروري لا يقتنصه ايه؟ الحد. زي ما قالوا وليس يستقر في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. وليس يستقر في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى ايه؟ فالخبر، وهذا هو اشهر التعريفات، الخبر ما يدخله الصدق ايه؟ والكذب، بمعنى انه محتمل لهما لا انهما يدخلانه جميعا. ما ينفعش يعني الخبر ده، لو الجزئيات، اذا نظرت الى جزئيات الاخبار والى افرادها، ده اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. لكن في تعريف جنس الخبر ما يدخله الصدق ايه؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. هذا قصده ايه؟ ما يدخله الصدق والكذب، اي ما يحتمل الصدق وما يحتمل ايه؟ الكذب. وهناك اقسام للخبر، هناك ما هو مقطوع بصدقه، وهناك خبر مقطوع بكذبه، صح ولا لا؟ خبر مقطوع بكذبه، ابليس، فهمت ازاي؟ اذا اخبر بشيء مقطوع بكذبه ولا لا؟ مسيلم الكذاب مقطوع بكذبه ولا لا؟ قال مسيلم الكذاب اجتمع بسيدنا عمرو بن العاص رضوان الله عليه فاتح مصر، وكان شريكين في بيع الخيل يأتون بهما، يأتيان بها من بلاد الحجاز ويبيعانها في مصر، وهكذا يأخذان ويأتيان، وكان شريكين. فاجتمع مسيلمة الكذاب يوما بسيدنا عمرو بن العاص بعد أن أسلم، فقال له يا عمرو أما آن لك أن تؤمن أني نبي؟ أنت لسه يعني، فأنت إزاي؟ أما آن لك أن تؤمن أني نبي؟ فقال سيدنا عمرو في ذكائه الوقاد رضوان الله عليه، قال يا مسيلمة أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت تعلم أني أعلم أنك إيه؟ كذاب. بعض الأحيان الناس يتخاصمون في خبر جاء به من هو مقطوع بكذبه فاسق، ويقعدوا يتخانقوا، قالوا ما قالش، مين اللي قال الكلام ده؟ قال فلان، خلاص انتهى. إذا فلان ماذا؟ ليس من أهل العدل، إذا ارميه جانبا كأنه لم يقل شيئا. نعم، قال لا أنهما يدخلانه جميعا، واحتماله لهما بالنظر إلى ذاته، أي من حيث إنه خبر، كقولك قام زيد. فالصدق مطابقته للواقع. ما هو الخبر الصادق؟ هو ما كان إيه؟ مطابقا للواقع. نعم. طيب، والكذب عدم مطابقته للواقع. لما قالت النصارى، لما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقاله كثيرون منهم، هل أصبح ذلك إجماعا منهم؟ لا، لم يصبح إجماعا، وما زال كذبا ولن يتغير كونه كذبا. لما؟ قال لأنه لم يطابقه الواقع. فالواقع هو الحكم في صدق الأخبار أو كذبه. وقد يقطع بصدق الخبر. قال لك نحن بنتكلم عن أصل الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب، لكن قد هذا الخبر تكتنفه ماذا؟ روافد، وقد تكتنفه أشياء أخرى تانية تجعله ماذا؟ مقطوعا به. فكونه مقطوعا به ليس لذات الخبر، نعم، وإنما من أجل قائله، من أجل إيه؟ لمزية في قائله. وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه لأمر خارجي، ماشي يا أخواننا؟ وإلا الخبر في أصل ذاته تعريفه إيه؟ ما يحتمل الصدق. نتكلم عن الخبر، فهمت إزاي؟ كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كذلك كان الصديق كان يقول رضوان الله عليه أو قد قالها، أقول له أيوة هو قال كده، ألم إذا كان قد قالها فقد صدق، والله إني لا أصدقه على أبعد من ذلك، والله إني لا أصدقه على أبعد من ذلك. كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني كقولك الضدان لا يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا، الضدان لا يجتمعان، نعم الحركة والسكون يجتمعان في نفس الوقت لا يجتمعان، لماذا؟ لأنهما ضدان، إذا كان هذا في اجتمع في وقت واحد. أما ممكن أن يكون هذا ساكن دلوقتي ومتحرك ماذا في وقت آخر. طيب، والثاني كقولك الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا. عندكم هنا يجتمعان. طيب نعم تمشي، لا تمشي. فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا، لما الثاني الثاني ماذا الما مقطوعا بكذبه، الثاني اللي قال مقطوع بكذب. فلو واحد قال الضدان يجتمعان، هذا كلام صحيح؟ هذا الخبر اللي قاله بغض النظر عن القائل، هذا الخبر كذب ولا لا؟ قال هذا كذب. لماذا؟ لأن الضدان لا يجتمعان، نعم لاستحالة ذلك عقلا. فلا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. جميل. هذا في اللغة، في أصل اللغة. نعم. لا لا، هو الخبر في أصله اللغوي، في أصل إطلاقه كلام يحتمل الصدق والكذب، ما هو كده كل خبر كده، لكن هناك أشياء أخرى تلتحق بهذا، أمور خارجية، يبقى خرجنا عن تعريف الخبر في أصله. فلما نقول خبر الله تعالى فهو خبر لا يخرجه عن كونه خبرا، لكن كونه مقطوعا بصدقه هل هذا لا يفسد علينا التعريف؟ هذا ماذا؟ لا يفسد علينا التعريف. ما تجينيش يا شيخ علي وتقول طيب انت عم تقول يحتمل الصدق والكذب، طيب خبر ربنا سبحانه وتعالى يحتمل الصدق ولا يحتمل ماذا؟ مقطوعا بصدقه، مش حتى يحتمل ولا يحتمل الكذب، اهو انا افسدت عليك التعريف. فأنت ازاي؟ وتجيني وتقول لي انت يحتمل الصدق والكذب، اهو خبر ماذا؟ مسيلم الكذاب، خبر مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب خبره مقطوعا بكذبه. هتقول لي انت انا اذا في هذه الحاله انا افسدت عليك التعريف، ومن شرط التعريف ان يكون جامعا مانعا، جامعا لجزئيات المعرف مانعا من دخول غيره ماذا في التعريف، اهو انا افسدت عليك التعريف. ولك لا طول بالك يا شيخ علي، انت عم تلعب علينا. فهمت ازاي؟ نحن قصدنا نحن قصدنا الخبر من حيث ذاته في اصله، اصل الخبر. لما تقول قام زيد، جلس زيد، غاب زيد، فهالكلام ده قال هذا كلام يحتمل الصدق والكذب، ده في اصله، لكن قد يكتنفه امور خارجيه تجعله ماذا مقطوعا بصدقه، بس لكن هذا لامور، هذه الامور الخارجيه ليس لاصل ولذات الخبر. بدليل مولانا انه يحتمل انه يجعلك تنظر في من قال. نعم، فالكلام الشيخ علي مشكورا، كلامه جميل، يعني هو لما جاء الشيخ وقد يقطع بكذا وكذا، قال هذه كانها يعني سؤال سائل، سال انت عم تقول يحتمل الصدق والكذب، اهو انا ساعطيك ماذا امثله ما هو مقطوع ماذا بصدقه، واعطيك مثال اخر ثاني ما هو مقطوع ماذا بكذبه، صح ولا لا؟ فانا افسدت عليك التعريف، فبنقول له لا انت لم تفسد علي التعريف، لانني حين عرفت انما عرفت الخبر من حيث اصله، اصل الخبر دون اي امر خارجي. هل خبر النبي عليه الصلاه والسلام الم يكذبه الكفار، صح ولا لا؟ مش كذبوه الكفار خبر النبي عليه الصلاة والسلام، خبر ربنا سبحانه وتعالى كل الناس آمنوا بكلام الله، صح ولا لا؟ إذن يبقى أنت لما تقول قال الله، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم دي قلتها دي نابعة من إيمانك، دي نابعة من إيمانك أنت. أما في أصل الخبر في أصله اللغوي إنما هو يحتمل الصدق والكذب. طيب اي كلمه بذاته ما يحتمل الصدق والكذبه بذاته اي لا هو يعني هو يريد أن يتكلم عن تعريف الخبر مستقلا بذاته يعني مستقلا بدون نظر إلى قائله وبدون النظر ماذا إلى معتقد سامعه حتى إلى سامعه كمان لأن السامع برضو ممكن أنا بصدق فلان فهمت إزاي وممكن فلان لا يصدق القائل فهمت إزاي إذن هو بغض النظر عن سامعه وبغض النظر عن منشئه يعني خبر جاء زيد فقولك عشان يفرقوا بين الإنشاء وبين الخبر فهو الإنشاء قم قم دي فيها صدق وخبر صدق وكذب ما فيها صدق وكذب قم اجلس كل اشرب اقرأ ذاكر هذا ما في ما ليس فيها إنما فيها طلب أنت إزاي لكن لما تقول قام زيد جلس عمرو يعني نحن عم نتكلم أخواننا عشان نفهم عبارة العلماء عم نكرر الكلام وعم نحور الكلام ونقلب الكلام بعضه ما ظهر باطن كما يقولون من أجل أن نفهم عبارات ماذا علمائنا واضح يا أخواننا وهذه ميزة أصول الفقه هذه ميزة أصول الفقه ينمي الذهن وينمي الفكر والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر هو ما يوجب العلم أن يروي جماعة ما يوجب العلم خلاص المتواتر ماذا قلت متواتر إذا أوجب العلم وإذا أوجب العلم هل يجوز إنكاره لا يجوز إنكاره طيب فسره قال أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد طيب حنشوف تحت في التعريف في عنده تحت كمان كلام جميل قال هذا ما حده المصنف وقال الشيرازي في رقم 3 تعليق التواتر كل خبر وقع العمل العلم بخبره ضرورة لأنه الخبر جماعة يستحيل اسم هذا عقلا تواطؤهم عن الكذب أو يستحيل عادة تواطؤهم على عن الكذب من أين جاءت الاستحالة جاءت الاستحالة عادية شلون عادية العقل بالعادة يحيل تواطؤهم على الكذب شلون يعني تواطؤهم على الكذب قال ما يعرفوش بعض فهمت إزاي وجاء واحد جماعة قوم من هنا قال ده نحن شفنا كذا وكذا وقوم جماعة من هنا وقال ده نحن شفنا كذا وكذا وجاءوا جماعة بعد شوية آخر تاني وانت بصيت في وجوه المتكلمين والمخبرين كلهم فأنت إزاي فرأيت أنه لا علاقة بين هؤلاء ولا يمكن أن يتواطؤوا بقى الخبر متواتر ولا لا قال إذن يبقى حتى بعضهم أراد أن يحدد التواتر والراجح أنه لا عدد للتواتر وإنما الضابط فيه أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب إيه تواطؤهم أي اتفاقهم فهمت إزاي؟ أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب طيب نعم حتى ولو كانوا كفار يقول القائل طيب ولو كانوا كفارا قال ولو كانوا كفارا لماذا؟ إذا حال العقل تواطؤهم على الكذب لأنه خبر مطلق جاءك أناس تقول هذا مسلم وهذا كذا وهذا كذا طيب طيب مو النصارى تواطؤوا فهمت إزاي؟ وأجمعوا على أن المسيح ماذا على تأليه المسيح نقول له هذا الخبر غمزه الواقع أنه ليس له ماذا في الواقع لا يؤيده الواقع هذا كلام رده الإمام النسفي في العقائد قال لأنه لا يوافقه الواقع إذن التواتر هو الخبر الذي يكون مبدأه ماذا أوله كآخره ووسطه كطرفيه من حيث العدد يعني يرويه الجمع عن الجمع مثل مثل القرآن الكريم القرآن الكريم نقلته الأمة عن الأمة والجيل عن الجيل المهم أن يحيل العقل تواطؤهم الناس كان بالأول ما فيش شاشات تلفزيون فكان يسمعون عن بغداد هالتواتر ده في النقل عن بغداد أليس يكون متواترا. معناه في بلد اسمها بغداد، وفيه بلد اسمها دمشق، وفي بلد اسمها القاهرة، وهكذا. من أين جاءنا هذا؟ أصبحنا اقتنعنا عندنا قناعة كاملة من خلال أن الخبر متواتر. خلينا نقرأ. فالمتواتر هو ما يوجب العلم أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. والتواطؤ هو الاتفاق، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنهم. طيب، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. التعليق، نحن ما زلنا في التعليق تحت. يقال الشيرازي: كل خبر وقع العلم بخبره ضرورة. وقيل: ما لا يقدر المخلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك والشبهة. وعرفه الإمام الرازي: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. وقال الباجي: كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من حيث هو خبر عنه. وقال الآمدي: خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره. وقيل غير ذلك. إذن عندنا الخبر، عندنا أخبار متواترة، وإذا تواتر الخبر لا يجوز ماذا؟ رده. لماذا؟ لأن العاقل لا يقبل ماذا؟ رده، ولا يمكن تواطؤ هذا الجمع. لكن الشيخ عم يقول: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يعني أن يكون هذا الخبر مبني على المحسوس، فهمت إزاي؟ أما إذا كان مبني عن اجتهاد، واجتهاد ظني، صح ولا لا؟ اجتهاد ظني، يعني في ناس جاءوا وأخبروا عن أمر ما ظنوه ظنا، يعني فلان من الناس رأوا 20 واحد 100 واحد رأوا الشيخ فلان شخصا سوادا ظنوه الشيخ فلان، فهمت إزاي؟ عن بعد. أنت شفته؟ قال أنا ظنيت. أنت شفته؟ قال أنا ظنيت. هو اجتهد كده اجتهادا، فهمت شلون؟ ظنا، ظنوه ظنا. فهل هذا الظن يقوى بكثرة بهذه الكثرة حتى يصبح قطعا؟ لا. إذا لابد لألا يكون عن اجتهاد في حكم شرعي. الاجتهاد في حكم شرعي رواه الأئمة عن الأئمة كلهم عن مالك حكم شرعي اجتهادا واستنباطا. هل هذه الكثرة الكاثرة عن الإمام مالك أو عن الأئمة القول بها في الاجتهاد هل يجعل ذلك ماذا قطعا؟ لا يجعله ماذا قطعا، لأنه خبر ليس عن مشاهدة. طيب، قال في تعليق تحت، يقول: قوله عن مشاهدة أو سماع هو كقول بعضهم أن يكون استماده إلى محسوس. وهذا التقييد شرط في التواتر، لأنه قد يتواطأ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات. كلام جميل جدا. فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على العقائد الباطلة، كالقول بقدم العالم وتكذيب الأنبياء، وتواطؤهم باطل لأنه ليس في إخبار عن محسوس. وهو اللي عبرنا عنه من شوية أن يكون الإخبار عن إيه؟ عن واقع. وخبر النصارى مثلا في المسيح عليه السلام ليس عن إيه؟ عن واقع، ليس عن محسوس. أنت جبتهم من فين؟ وخاصة ربنا سبحانه وتعالى كذبهم في هذا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيه؟ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وهكذا، لأنه ليس في إخبار عن محسوس. أما تواطؤهم على الكذب في الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة من كثرتهم وعدم الدواعي على التواطؤ إلى التواطؤ. يعني يتواطؤ على الكذب، يعني هو كذب. طيب، كالإخبار عن مشاهدة مكة وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. يعني جوابنا هنا يا أخوانا، لما يجينا واحد يقول لك: طيب يا أخي، أهل العقائد الباطلة هؤلاء يا أخي فهمانين. واحد بيقول لي من أصدقائنا نعم الدمشقيين أنه في بعض البلاد، في بلاد الشام، فما بين دمشق سوريا وبين لبنان الحدود، هناك أناس يعبدون الشيطان. وكان أحد الأساتذة يحاضر في الكلية وتطرق إلى إبليس وذم إبليس، فإحدى الطالبات زعلت كيف ذم إبليس، فجلست إلى آخر المحاضرة وقالت للأستاذ أنا عاوز أتكلم معك. فطيب فضلي، فأنت عندك كلام؟ قلت له أيوة. قلت له نحن لا نعبد إبليس وإنما نحن نحترمه. هم إيه؟ قالهم طبعا هو إنسان منظوم وهو إنسان آدمي وطبعا أكيد هتحترموه، فنحن لا نعبد إبليس إنما نحن إيه؟ فهؤلاء الذين تواطؤوا على هذه العقيدة أو تواطؤوا على غيرها من العقائد الفاسدة، هل نسميه تواترا؟ لا نسميه تواتر. لماذا؟ لأنه لا يستند ماذا إلى شيء من الواقع ولا يستند إلى شيء إيه؟ محسوس. ما فيش محسوس. ولذلك كثيرون من الناس يخطئون في هذا. من أخبرك بهذا الخبر؟ قال أنا ما قلتش، أنا ما شفتش. بس مين اللي قال لك؟ قال قال لي فلان. طيب نيجي لفلان، أنت مين اللي قال لك؟ قال أنا ما شفتش بس أنا قال لي فلان. تيجي لآخر واحد، أنت مين قال لك؟ أنا ما شفتش وإنما كده أنا فهمت. قال لا، أنت فهم، تخرب الدنيا كلها وتوقع الناس بعضها ببعض وتقول أنا هكذا فهمت، هل هذا يجوز؟ ولذلك نعم، ليس كل ما يعلم إيه يقال، ليس كل ما يعلم إيه ليس كل ما يعلم يقال. وهكذا شأن طالب العلم أن يتحقق ماذا من نقل الأخبار. قال وما آفة الأخبار إلا إيه رواتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. ولذلك كان أهل العلم دائما يحترسون. طيب كالإخبار عن مشاهات مكة وسماع خبر الله من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. الفلاسفة أهل العالم قديم، فأنت إزاي العالم قديم؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام باطل. ليه؟ لأنه لا قديم إلا إيه؟ إلا الله. كان الله ولم يكن، وكل ما خطر ببالك فالله، دي قواعد في العقيدة. كان الله ولم يكن شيء، دي قاعدة. القاعدة الثانية كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. والقاعدة الأخرى دي الأصل هذا كله، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء، ليس كمثله، فمثل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الذات، أي ليس كذاته شيء. وإلا فأنت في هذه الحالة تكون قد نفيت المثل ماذا؟ عن المثلية، نفيتها عن المثل ولم تنفها عن الذات العلي. ليس كمثله، فأنت نفيتها المشابهة عن مين؟ عن المثل. فأنت إزاي؟ لكن لما تفسرها ليس كمثله بمعنى ليس كذاته شيء، يبقى مثل هنا بمعنى الذات. كما تقول أنت لأحد من الناس تريد أن تعاتبه، تقوله مثلك لا يفعل هذا، وأنت تريد أنت لا تفعل هذا. فهذا تفسير ماذا؟ هذه الآية الكريمة. والآحاد إذن عندنا ينقسم إلى خبر، نعم، إلى الخبر إلى آحاد ومتواتر. الشيخ بدأ بالمتواتر لقلة ولقصة الحديث عام، ثم أثنى بعد ذلك بالكلام عن الآحاد وهو ما لم يبلغ إلى حد التواتر. إذن كل ما لم يبلغ حد التواتر نسميه إيه؟ آحاد. وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم. الآحاد يوجب العمل ولا يوجب إيه؟ العلم. والمتواتر يوجب إيه؟ العلم ويوجب إيه؟ إيه معنى العلم؟ الاعتقاد. يوجب إيه؟ العلم معناها إيه؟ الاعتقاد. ليه؟ لأنه يكفر جاحده المتواتر. نعم، بينما الظن الأحاد ظني، والظن يوجب ماذا؟ العمل، ولا يوجب ماذا؟ العلم. فلا يكفر ماذا؟ جاحده لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. وينقسم إلى خبر، أي خبر الأحاد، وينقسم أي خبر الآحاد إلى مرسل ومسند. إلى مرسل إيه؟ ومسند، وهو ما سنتناوله في الغد إن شاء الله عز وجل. ونحن على ما قلنا أنه خير الكلام ما قل إيه؟ ودل، وما لم ينس إيه؟ آخره إيه؟ أوله. وفي هذا القدر كفاية، وإلى غد إن شاء الله عز وجل. قولوا جميعا جزى الله عنا سيدنا محمدا